السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع الإلحاد الأسباب والعلاج، قلت في اللقاء الماضي شبهة الإلحاد الأصلية إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولو أقبلت القلوب والعقول دون قيود وأغلال الإلحاد المسبقة بإنكار وجود الخالق، لو أقبلت على الكون كله، على الكون بآياته المرئية والمسموعة، ولو أقبلت على الآيات المقروءة في كتاب الله جل وعلا، لو أقبلت على القرآن بأسلوبه الفريد، لعرفت الحق سبحانه وتعالى. فالقرآن يخاطب الناس جميعا في كل زمان ومكان، يخاطب ساكن الغابة وساكن الصحراء، كما يخاطب ساكن المدينة ورائد الفضاء، يخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، كما يخاطب الكافرين والمشركين والملحدين بأسلوب فريد. يخاطب القرآن الفطر السليمة والعقول السوية والقلوب النقية، وينتقل بها في ملكوت الله العظيم الواسع، تارة إلى آفاق السماء، وأخرى إلى جنبات الأرض، وثالثة إلى خلق الإنسان ذاته، بأسلوب فريد يبدعه القرآن إبداعا، تارة بالخبر، وثانية بالحوار، وثالثة بالوصف، ورابعة بالمثل، وخامسة بالقصص، وسادسة بالترغيب، وسابعة بالترهيب، وهكذا. فالقرآن الكريم له أسلوبه الذي يخاطب به العقول والقلوب. ولن أبتعد عن القرآن وأنا أبين لشبابنا وأولادنا خطر الإلحاد، ولن أبتعد عن القرآن، ولن أضعف أبدا أمام هذه الدعوة. إن الملحد يحتاج إلى دليل علمي وعقلي، والجواب يا إخواني انتبهوا، وهل يخلو القرآن الكريم من الدليل العلمي والدليل العقلي والدليل الإيماني الذي يخاطب به العقل البشري ليتفكر ويتدبر؟ القرآن يخاطب الوجدان البشري ليوقظه إلى حقيقة الألوهية وعظمة الخالق جل جلاله. والقرآن هو الذي رد الله به على كل المشركين والكافرين والمعاندين والملحدين. ألم أذكر لحضراتكم بأن الإلحاد ليس فتنة معاصرة، وإنما هو فتنة قديمة، وذكرت لحضراتكم أنه ذكر في ثلاثة مواضع من كتاب الله جل وعلا. ومع ذلك فهناك من الخلق من يقول الآن لا تردوا على الملحدين بالقرآن، فإنهم يريدون دليلا علميا وعقليا. وأنا أقول القرآن فيه الدليل العلمي، وفيه الدليل العقلي، وفيه الدليل الإيماني. ولا رق قلب لا يرق القرآن، ولا انفتح قلب لا ينفتح بالقرآن. وهناك من الخلق من انفتح قلبه وعقله لآيات ربه المتلوة في كتابه جل وعلا، ولآيات الله المرئية والمسموعة في كونه، فآمن بالله سبحانه وبرسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وهناك من الخلق من أغلق قلبه وعقله، فلم ينتفع لا بالآيات الكونية ولا بالآيات القرآنية، كما قال رب البرية: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. تدبروا معي هذا القول البديع لعالم الرياضيات المشهور الذي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية، إسحاق نيوتن. قال: إنه لا يمكن أن نأتي إلى حيز الوجود بدون خالق. وهذه المباهج، مباهج الطبيعة الزاهرة، لا يمكن أن توجد بدون إرادة واجب الوجود، يقول أعني به الإله القادر قدرة مطلقة، السميع البصير الذي يسع كل شيء. ويقول عالم الفلك الإنجليزي هيرشل، يقول كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته. فالجيولوجيون والفلكيون والرياضيون هكذا يقول هيرشل، الجيولوجيون والفلكيون والرياضيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم، وهو في الواقع صرح عظمة الله وحده. الله! الجيولوجيون والفلكيون والرياضيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا على تشييد صرح العلم، وهو في الواقع صرح عظمة الله وحده. ويقول عالم الفسيولوجي والكيمياء الحيوية وولتر أوسكار ليندبرج يقول أما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله فلديهم متعة كبرى يحصلون عليها كلما وصلوا إلى كشف جديد في ميدان من الميادين، إذ أن كل كشف جديد يدعم إيمانهم بالله جل وعلا ويزيد إدراكهم وإبصارهم لآياته في هذا الكون. ويقول العالم الأمريكي فيسيولوجي أندرو كونواي إيفي، لم أقرأ ولم أسمع في حياتي دليلا عقليا واحدا على عدم وجود الله تعالى، في الوقت الذي قد قرأت وسمعت فيه أدلة كثيرة على وجود الله، كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الإيمان من حلاوة في نفوس المؤمنين وما يخلفه الإلحاد من مرارة في نفوس الملحدين. تعالوا بنا لنواصل السير مع أقوال هؤلاء العلماء الغربيين، لأن كثيرا من أولادنا وشبابنا ربما لا يقتنعون إلا بمثل هذه الكلمات والأقوال. نواصل في اللقاء المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.